Dein Junge. Okay? Vertrischen das, was in dieser Action. Achim, das war die Hand, kann man alle in die Erzählung, in die Erzählung, in die Erzählung, in die Erzählung, in die Erzählung, in die Erzählung, in die Erzählung, الانتيبودي ده لازم دايركت اجينست حاجه انتيجين الانتيجين ده ممكن يبقى في البلومرز سواء بالمرض ضد الميجرين سواء سخن سواء اذا كان بالمرض ضد الميجرين او الانتيجين سيل او الانتيجين سيل او حاجات اجزاء فيهم الانتيبودي اجينست structure أو an antigen in the glomerulus. غالبا المثال المعروف اللي انتوا كلكم عارفينه هو الانتيبودي اجينست سم ستراكشر ان ذا glomerulus membrane اللي بنسميه جروباستر سندروم. تمام؟ سمعت عن جروباستر سندروم؟ دي اول حاجه اللي هو انتيبودي اوريدي موجود. الانتيبودي بقى غير نفسه هو نفسه بيروح يعمل الدمج اللي موجود ده في الجلوميرال جزء في الجلوميرال في الجراحه سواء اذا كان الجلوميرال كابلري وول او الجلوميرال بيز ممبرين او السيل اللي بيروح لها حسب الانتيجين الموجود او ان هو بيحصل وات وي كول انسايتو اميون كومبلكس فورميشن يعني الانتي بودي نفسه يروح المكان اللي فيه الانتيجين تمام ويعمل مع الانتيجين ده اميون كومبلكس يعمل له دامج بنسميه انسايتو اميون كومبلكس فورميشن. الميكانيزم الاخرى ان يبقى في انتي بودي برضه موجود لكن اجينست ستراكشر بره الكيدني خالص تمام بنسميه اكسترا رينال انتيجين. ذيس اكسترا رينال انتيجين ممكن يبقى اندوجينس يعني من جوه الجسم او اكسوجينس يعني جاي من بره زي بكتيريا او فيروس اند سو اون. The story starts with the presence of antibody. يا إما against structure in the glomerulus يا إما extra glomerulus antigen. ده أول حاجة اللي هي بنسميها glomerular disease using antibody against specific glomerular antigen والمثال بتاعها antibody glomerular antigen disease. الأول كنا بنسميه الجوباشر سندروم، دلوقتي كل المجموعة دي يطلق عليها الأنتي جلوميرال بيزنس برين أنتي بودي ديزيز. أوكي؟ الجوباشر هو أحدها اللي هو الكلاسيكال إيتش الخاص بتاعته اللي هو بيبقى يونج إيتش يا يونج إيتش أوي أو أولد إيتش أوي بيجيله الموكسن ورابيد رايز وكسيرم كرياتين. الكرياتين بيعلى بسرعة بنسميها رابيدلي بروجريسيف رينال فيلير يعني النهارده الكرياتين بتاعه كان 1.2 بكره بقى 1.5 بعدين بقى 2.5 بعدين بقى 3.2 وهكذا within few weeks 1 week 2 weeks المهم اقل من شهر يكون العيان دخل في اند ستيج او كرونيك رينال فيلير. معاه كمان انتي بودي اجينست الالفيرا ممبرين عشان كده بيبقى معاهم سيفير موت. هي دي الكلاسيكال بيكتشر بتاع الكوباشر سندروم. دي لازم الاقي فيها سيفيرم وتكون انتي بودي اجينست الجلومير اللي هو الانتي جلومير بيزنبرين انتي بودي ممكن تلاقيه في السيرم ان موست اوف ذا بيشنت مش كل البيشنت. ساعات بقى بيبقى فيه انتي بودي اجينست حاجات ثانيه دي مش بالنسبه لكم مش مهمه لكن تعرفوا ان الانتيجين مش لازم بس يبقى موجود في الـ في الجلوميرولر بيز ممبرين ممكن يبقى موجود في الانتيجين سيل ممكن يبقى ده when you have what you call anti-glomerular بيز ممبرين انتي بودي ديزيز او كوباستر سندروم الانتي بودي بيروح على الانتيجين وطالما الانتيجين ده موجود في كل الجلوميرولر بيز ممبرين فبيبقى البوزيشن بتاع الانتي بودي all through the glomerular بيز ممبرين عشان كده بنسميه linear deposition. linear deposition معناها ان كل الجلوميرولار بيز ممبرين حصل عليه deposition of this antibody وبالتالي بياخد الامينو ثلاثة ستين دوت بيبقى في linear فين موجود خطي. غيره نبقى نيون كومبلكس. نيون كومبلكس ما بينزلش على كل البروبانا بين الممبرين بالتساوي، بينزل هنا حته ودي حته ودي حته ودي حته، فبنسميها جرانيا فتر. وده بيفرق لنا على طول لما بنعمل بايوبسي بنعمل يدينا طريقه للسين. فبنشوف لقينا لينيا باتر بنعرف على طول ان ده اهم البروبانا بين الممبرين بالتساوي. لو لقينا جرانيا فتر بنعرف ان ده نيون كومبلكس، وندور بقى على الجوستشر والرابيد بروجريس بروجرام فايتس والانتي جلومير ميمبرين ديزيز. بيبقى كاركترايز حاجات كلينيكال وحاجات ما اعرفش حد يبقى خدته رابيد بروجريس خدته رابيد بروجريس كاركترايز باي حاجتين، الكلينيكال اللي هو في رابيد رايز سيرم في ياتل عندي اولوجوريا مش اولوجوريا، ممكن تبقى موجوده ممكن ما تبقاش موجوده، شويه رينال تشينج زي النفرايتس او مختلف ما ملوش حاجه سبيسيفيك قوي. لكن اهم حاجه باثولوجيكال بيبقى في وات كول كريست انفورميشن، عباره عن بلوريفريشن اوف ذا سيتيريال سيلز اللي كانوا بيتكلموا في الاول، لا بيحصل لها بلوريفريشن بس اكسترا كاتيلاري بلوريفريشن بره كاتيلاري لوب لبره كده فتطلع لبره نسميها كريست. كريست دي بتبقى كبيره، لازم تبقى كبيره واخده على الاقل اكثر من نص سيركمفرنس او بلوريفريشن، مش ممكن الاقي كريست صغيره كده تبقى انسجنفكت. فلها شروط الكريستن دي انها تبقى كبيره واخده اتليست اكثر من نص سيركمفرنس او بلوريفريشن وتبقى سيلر. بعد لو سبتها وغالبا بيبقى دايجنوز بتاع الحاجات دي بيبقى فيري ليت ومس ان بروح الجي بي الاول ما اقدرش اشخصه. لو سبتها بس مجرد شهر هبتدي فايبر بلاس تخش فيها يبقى فايبرو سيلر كريستن، معناها ان العيان داخل خلاص انت كرونيك ستيج. لو ما لحقتوش العيان انت ستيج اوف سيلر كريستن يبقى العيان ده از جوينج تو بي لوزنج سكين، از جوينج تو لوزنج سكين. عشان كده دي بتبقى فيري كريتيكال الحقيقه ومهمه من الحاجات اللي ممكن شفائها، الحاجات القليله اللي ممكن شفائها في الفايبر. انا مش عارف انتوا شايفين كريسنت ولا لا، هي هنا كريسنت كتير قوي. دي الجلومير كابيلر ديوز كومبريس مضغوطه، وادي الكريسنت كلها دي، كل دي من اول هنا لغايه هنا عباره عن كريسنت بروليفريشن او اكسيدنت. ممكن بقى يبقى الانتي بودي اجينست انتيجين موجود في الميسنجر سيل، والمثال بتاعها المعروف هو الاي جي اي بروبرتي. لا ده امبارح كان عنده قطر الصلاه الاكزاكت النهارده جه على طول لميكروسكوبيك الماتوريا، ما بتقعدش غير يوم او يومين وتتحول الى مايكروسكوبيك الماتوريا. طب هو بس يعني مايكروسكوبيك الماتوريا هي دي كل المشكله؟ هو موست اوف ذا بيبس كده بيبقى عندهم بنسميها اسمتوماتيك يورينري تراكت ابنورمالتي. ساعات ناس كتير قوي ما بتكتشفهاش الا هو راح مثلا يحلل عشان يشتغل او يحلل عشان داخل الجيش او حاجه زي كده، يكتشفها ان عنده مايكروسكوبيك الماتوريا. تمام؟ طبعا هي مش فيري انسنت كرايسيس، صحيح في الصوره العاديه بتاعتها دي العيان بيقعد 20 30 سنه قبل ما يخش في كومبيتيشن اند ستيج كرونيك رينال فيلير، لكن ساعات بيبقى في اكيوت رينال فيلير، ساعات بيبقى في نيكروتيك سندروم 10% من الحالات، ساعات بيبقى في كريس كريسنت بلومير كرايسيس، هنعرف مين ساعات بيجيله كده ساعات بيجيله كده ساعات بيجيله كده، هنعرفه دلوقتي. ان جنرال في بلومير كرايسيس ايه اللي بيعمل ديفرنت بريزنتيشن في بلومير كرايسيس؟ دي سيم ديزيز يبقى في ديفرنت بريزنتيشن. المين خش على الثاني بقى اللي هو الانتي بودي اجينست الانتيجين من بره الكيدني خالص، واحنا قلنا ممكن يبقى اكسوجينس زي ميكروبيا برودكتس سكوكايد ملاريا الهيباتيتس بي الهيباتيتس بي سو اون دراجز بنسلفين والجول. الدراجز كلها معظمها هي بتستعمل في علاج الروماتويد ارثرايتس جول وبنسلفين وانسترويدز، تاني حاجات اللي غالبا بتعمل طبعا في حاجات ثانيه في حاجات اخرى فورن سيرم والفاكسينيشن. ساعات تسمع عن واحد جاله حاجه اسمها سيرم ان هو ياخد فاكسينيشن او حاجه وبعد كده الولد جاله بلومير نفرايتس عادي، لان الفاكسينيشن ده اتنويتد سواء كيلد او اتنويتد اورجانيزم يمكن يبقى انتيجين بحد ذاته. اندوجينس دي مهمه جدا طبعا، نيوكليير انتيجين كلكم عارفين زي ان ايه اوتوبودي اجينست ان انتي بودي، يعني انتي بودي اجينست ان انتي بودي كلكم عارفين برضه القصه بتاعتها في سكراي بروبلم مع الهيباتات سي فايرس انفكشن، انتي بودي اجينست ان انتي بودي برضه كان بيحصل في الماتوري في ارترايتس اللي هو الانتي بودي بتاع جي سواء جي جي او اي وات ايفر يعني انتي نيوكلير سايتوبلازميك انتي بودي اللي هي الانكا انتي نيوكلير سايتوبلازميك انتي بودي اللي بتعمل فاسفورايتس بانواعها كل الفاسفورايتس بانواعها زي ما بنسميها بارسي مليون جي ان بارسي مليون جلوميرولونفرايت وتيومر تيومر زي الهوتشكن ديزيز او ستورم تيومر. التيومر سيل نفسها ممكن تبقى ان انتيجن وممكن دي تبقى فور ويتش ان انتي بوديز فورم يعني الميون كومبلكس بتستيك تو كيدني ويعمل جلوميرولونفرايتس وغالبا بنشوف غالبا بيبقى نوع المينرال نيتروبيتي. والحاجه الغريبه كمان فيه ان هو ممكن يظهر نيتروبيتي سندروم او جلوميرولون افكشن قبل ما العيان يظهر في التيومر نفسه يعني قبل ما يظهر من الكلينيكال مانيفستيشن او التيومر السب او كان اوبشن او اي سوري تيومر العيان يبتدي يظهر من نيتروبيتي سندروم. يبقى واحد كبير في السن وابتدي يديله بروتينوريا ويورع تبقى غريبه طبعا ما عندوش شنس يبقى قبل الكلينيكال اي مشكله، فلازم نحط في الحسبان ان هو ممكن يكون داون يعني ان ايرلي مانيفستيشن او presence of solid tumor or heart disease. The new complex that becomes the circulation and the antibody becomes the circulation will be the new circulating new complex or become inside. يعني الانتيجين راح لوحده والانتيبودي راح لوحده من الكيمي ويعملوا هناك انفايت نيو كومبلكس فورميشن. ده الجرانيال باترن بتاع اللي هو يبقى فيه نيو كومبلكس ديكوزيشن مختلف شوية أو مختلف كتير عن مش عارف أرجعه ولا معلش بعد أوريكم كل الفرق بينهم، لكن الثاني واضح إن هو لينير وده واضح إن هو جرانيولر يعني الديبوزيشن ماهوش سيمتريك أو هوموجينس أو فرود الأوبرة كده اللي يكون. السيل اللي هو السكريتنج نيون كومبلكس اهمس من انتبادي كونسيومين كومبلمنت وبعدين بيحصلوا ديبوزيشن تيشو او الانتن يروح لواحد الانتبادي يروح لواحد منه اللي انتبادي نيون كومبلكس فورميشن. حاليلها دلوقتي بس مش عارف بقى ايه اللي بيخلي بقى يعني كلنا احنا كلنا بيجيلنا انفكشن كلنا بيجيلنا كلنا بيخش الاثنين على الاورجانيزم طبعا كله فيه عنده كود انتيبودي لكن في اكسوجنال انتيجين في ناس كتير قوي بتتعرض كلنا بنتعرض لاكسوجنال انتيجين دي ناس بيجيلها وناس بيجيلها جنون مفاجئ ان في سبيشال كاركترستكس لازم تبقى موجود في الجنون كومبلكس دوت. اولا لازم يكون في الدستكس موجود في السيركوليشن فور لونج تايم لازم الانتيجين ده يكون موجود في السيركوليشن فور لونج تايم زي البكتيريا اللي بتكررها وزي الشنط بتاعي المخدر الشنط بعض الناس بيجيلها بريمانة بتاعت بعض front of the host, Salah and the one here, that's the side of the complete wire, and it passes through the corner. He has that. I'm having a key balance between the amount of the antigen, the amount of the antibody, the size of the new complex mechanism, the equivalent size. Antigen, antibody, equivalent, or the Hamma Hala beta queen in the new complex that leads to damage of the liver. Then it attracts the liver, where that should be removed easily, then the process of the Hamma Hala. لل الاكسترنسك انجن بتبقى كراب في البروميرال عشان طبعا عارفين قوي ان الكيدني لها اكبر بلاست روم في الجسم كله اللارج في السيرفس اريا بتاعت الكيدني البروميرال كتير الجيوز دي كلها تبقى مليون بروميرال في السيرفس اريا كبيره جدا ففي عرضه لان الانجن بقى كراب فيها واخر حاجه هي تشارج اوف ذا انجن عارفين ان البروميرال بيزن بريد ده نكتب تشارج فلو في عندنا تشارج انجن ازاي النيو كومبلكس بيدمج الكيدني؟ انا صلاه العظيم هنعرفها في السيشن نقول عليها دلوقتي. This is the third mechanism of producing glomerular fats وهي السيل ميديتد بالنيو كومبلكس فاتس دي يعني لغايه دلوقتي مش مفهومه قوي. احنا عندنا ايضا glomerular active T cells يعني activated T cells عشان في ريسبتورز عليها اللي هي الانتروبوكين ريسبتورز الموجوده على التي سيل. لما تبقى اكتيفيتد دي تي سيل ان ذا جلوبيرلر يطلع سايت القائم اند سو اون وانترفيرون والحاجات دي كلها بتعمل ريكروتمنت للمونوسايت والماكروفيج والفايبرين ديبوزيشن والجلوبيرلر دي بتعمل دامج. اوكي؟ سو التي سيل ممكن تبقى جوه الجلوبيرلر تبقى اكتيفيتد عن طريق الانتروبوكين ريسبتورز الموجوده على السيرفس بتاعها او تبقى موجوده وات كول سيستميكلي اكتف تي سيل اللي هي سيرتن كرون او اكتف تي سيل بتطلع عليهم فوكاين وبعدين ذيس اكتيفيتد فورم اوف سيستميك تي سيل والاتاكد سيل دي كلمانا بين المبرين وممكن تعمل لنا نوريا والمثال بتاعها الممبرانس والمبرانس برايس او ده او المينيمال تشينج والمبرانس برايس الاثنين ممكن يعملوا كده. الاكتيفيشن اوف النيو سيستم في حاجتين، الجزء الاولاني هو سيستميك اكتيفيشن يعني الانجن موجود في السيركيوليشن تمام والانتي بودي موجود في السيركيوليشن ده كله لسه بيحصل في نيو سيستم اكتيفيشن ان السيركيوليشن وبعدين بعد كده بيحصل ديبوزيشن اوف ذيس نيو كومبلكس ان الجلوبيرلر بتبتدي بقى وات كول ذا لوكال نيو رياكشن ان الجلوبيرلر. بمعنى ايه؟ بمعنى انا كان عندي فيرال انفكشن فالانتيجين موجود عندي في اندو سيركيوليشن بستيج فايرينيا تمام وبرضه بستيج فايرينيا الانتيجين ده اللي هو كان فيروس او بكتيريا او وات ايفر في سيلز تطلع تو انتاجونايز ذيس انتيجين ذيس از اندو سيركيوليشن ده ما بيستمرش على طول ده بيختفي اذا كان في فيرال انفكشن بياخد الريسارت بتاع الفايرينيا او الجزء بتاع الفايرينيا او الوقت بتاع الفايرينيا بيختفي تمام. طب ايه اللي بيخلي بعد ما العيان يخف from this incident اللي هي precipitated بالجلوميرال انجري ان الجلوميرال انجري يفضل موجود في الكلى بعد كده لان السيستميك رياكشن دوت يليد تو وات وي كول ا لوكال immune رياكشن حتى بعد ما يختفي وعالج سواء بالعلاج او سواء سبونتينيوس لوحده اختفى الجزء بتاع السيستميك immune رياكشن وابتدت واللي بيحصل فيه الانجن ريكوجنيشن بيكمل بعد كده وات وي كول لوكال اميون ريأكشن للكيدني وهو ده بقى اللي بيخلي العيان يخش في كرونيك جلوبيرلر فاتس كرونيك جلوبيرلر سكلوزز ان ستيج كرونيك فيلير اند سو اون. سو وي هاف تو ستيجز اوف اميون سيستم اكتيفيشن سيستميك 1 اند ذن ذا لوكال 1. لوكال 1 هو اللي بيبقى ريزيستنت وهو اللي بيؤدي الى بروجريشن اوف ذا ليفر ديزيز وهو ده اللي بيخلينا كونتينوسلي جيفنج ذا بيشنت ذا تريتمنت ايفن بعد Specification of the sleeping factor okay. عندنا الديكومبريشن اوف ذا نيو كومبلكس ممكن يبقى سبليمنت يعني سبليمنت ديكومبريشن او سبليمنتيال ديكومبريشن يا تحت الانتيريال سيلز يا تحت الانتيريال سيلز يا اما في الميسنجر الميسنجر سيلز دول 3 سايد اوف ديكومبريشن اوف ذا نيو كومبلكس سبليمنتيال سبليمنتيال اند ميسنجر كل سايت اوف ديبوزيشن من دول بيعمل سيرتن جروب اوف سايت ايه اللي بيحصل لما بيحصل بنت ديبوزيشن اوف نيون كومبلكس كومبلكس سيستم يبقى اكتيفيتد بيطلع وات كولد انافلا توكسن دي فراجمنت فروم ذا كومبلكس دي سي 5 اي فراجمنت دي سي 3 اي فراجمنت مع other non-complex mediators هنعرفهم دلوقتي بيروحوا على glomerulus membrane بيعملوا disruption of the glomerulus membrane وبعدين برضو النيون كومبلكس دوت بيأتراكت وات بيطلع بيطلع منه وات وي كول كيموتاكسن كيموتاكسن بتأتراكت البوليمورف النيوكلير لوكسايد تقربها من الجلوميرابيل ميمبرين تبقى attached to one of the fragments of the complex system activated اللي هو تقربها من الجلوميرابيل ميمبرين تيجي بقى البوليمورف النيوكلير لوكسايد تقف قريب جدا من الجلوميرابيل ميمبرين تطلع وات وي كول رايزوزومال انزايم تكمل لايف of the glomerulus membrane تحصل في fragmentation of this glomerulus membrane. فالقصة في الآخر إن الجلوميرابيل ميمبرين يبقى لازم يحصل فيه disruption. لو حصل disruption في الجلوميرابيل ميمبرين ينزل وايت سيلز ينزل ار بي سي ينزل بروتين يورين يدينا manifestation of the glomerular injury اللي هي لوكوساتوريا وهيماتوريا وبروتينوريا. أمال إيه اللي يعمل لينا function؟ إيه اللي يخلي لينا function تبقى إزاي؟ عشان لينا function تبقى إزاي لازم يحصل فيه حاجة proliferation of the cells in the mesangium. لو السيل في الميسنجن اللي هم رابط الجلومير والسيتاري لوبس مع بعض سيل جديد قوي ده بي امبير فلتريشن اوف ذا بلاد يعني جي اف ار البلاد ما يقدرش يفار ثرو ذيس ميسنجن ايزلي بالتالي بيحصل فيه وات كو امبيرمنت اوف ذا جي اف ار وبتدي تصير عمليات المياه يبقى بروليفريشن اوف ذا سيل مين ذا ميسنجن سيل هو اللي بيؤدي الى ريبيرمنت اوف ذا رينال فانكشن ده في الاخر بيدينا بيكشر كلها بتاعت لو في سبليمنتيال ديبوزيشن انتي بودي رياكشن مع الكومبلمنت اكتيفيشن بيطلع فراجمنت اوف ذا كومبلمنت حاجات كلها مهمه كمان بس بص يعني اعتقد ان الكلمتين اللي قلتهم في الاول هم دول كفايه عليهم اللي هو الانتي بودي اجينست الانتيجين تراث الجلوميرولس او دي ميكانيزم تراث الفري ميكانيزم اللي ممكن تعمل جلوميرولس بقيت القصه دي عشان تفهموا الموضوع بيحصل ازاي في كل انت ف بيطلع فراجمنت من الكومبلكس ده اسمها سي 5 دي 9 اللي هو بنسميه الممبرين اتاكينج كومبلكس الممبرين اسمه كده الممبرين اتاكينج كومبلكس ام اس سي هو ده بيأتاك الجلوميرولس الممبرين وحسب الكميه بتاعت ديس كومبلمنت اتاكينج كومبلكس بيحصل فيه ايذر الجلومير سكلوزس يعني فيها لوس الجلومير فانكشن او بيعمل فيه امبيرمنت في الاتاشمنت او الابيثيليال سيلز الجلومير ممبرين وبالتالي يحصل فيه بروتينوريا. المهم ذا اند ريزلت اوف ذيس بروسس كلها ان في لوس اوف ذا جي اف ار او ديتيريوريشن اوف ذا جلومير فلتريشن ريت اند بروتينوريا. لو في كده باترن اللي احنا اتكلمنا عليه of deposition of glomerulus membrane العينين دول بيبقوا دايما كاركترايز باي بروتينوريا ماركت بروتينوريا ليه؟ لان دايما الميمبران بتبقى على glomerulus membrane نفسه الاستراكشر كله بيبقى على glomerulus membrane بتزيد الفيرميبيليتي اوف ذس glomerulus membrane وبالتالي كل العينين دول بيبقى عندهم ماس بروتينوريا يعني غالبا بيبقى عندهم نيكروتيك سيندروم فاللي بيحصل فيهم البيكيليار باترن اوف النيون كومبلكس ديبوزيشن او انجري يبقى عندهم ميمبرس نيكروباثي مينيمال تشينج في النون براكتس فوكال سيجمنتال سو اون الثلاثه دول عارفينهم هو الميمبرن والميمبرن تشينج والفوكال سيجمنتال نافع عندهم دول غالبا الثلاثه دول بيبرزنت النيكروباثي سندروم اللي هي بروتينوريا اللون ريبريزنت ديفرنس اوف ذا ليبر النوم الانجري او تارجت انجري الايبيثيليا ولما بيحصل في الايبيثيليا ديتاشمنت من الجلومير بيزن مبرين مع ديستراكشن او الجلومير بيزن مبرين بيبقى في ناس بروتينيريا موجوده. النوع الثاني لو حصل بقى سب انديفيدوال او ميسنجر لوكاليزيشن يبقى الميكانيزم مختلف شويه. في سيلز كتير بتخش في الموضوع اكتر زي البليتلز بتخش بيحصل فيه كومبلت اكتيفيشن نيتروفيلز بتبقى موجوده ماكروفيلز بتبقى موجوده سيستاتايز تي سيلز بتبقى موجوده كل الالمنت دي بتشير ان دي انفلاميشن فبيطلع فيه وات كول بريزيرفيتيف انزايم رياكتيف اوكسين سبيشيز جروس فاكتورز كلها وسيتوكاين وجروس فاكتورز كلها بتطلع فبيحصل بريزيرفيشن بوليزيشن اوف الميسنجر سيلز اند ماكس واحنا قلنا لو بيحصل بروتريشن او الميسنجر سيل الماتريكس ده بيأثر ماركتلي على جي اف ار وجانب انترنت او رينال فانكشن فالجروب دي كلها بتبقى كاركترايز باي انترنت او رينال فانكشن عكس الجروب الاولانيه بتبقى كاركترايز بالتنوير الاول مش معنى كده مش هيحصل فيها انترنت او رينال فانكشن هيحصل ليتر اون لكن مين الاول البريزنتيشن بتاعها بيبقى بروتريشن او الميسنجر سيل الماتريكس مع ديكريس الجلوميرا فلتريشن ريت مع بروتينوريا والباترن بتاعها بيبقى موجود هديكم المثال الواضح اللي هو بوست انفكشن جلوميرولونيفرايتس. بوست انفكشن جلوميرولونيفرايتس اللي هو في مصر عندنا بوست انتيكوكر في العالم خلاص ما بقاش في بوست انتيكوكر عندهم بوست انتيكوكر انفكشن وبيشوفوه في المستشفيات اللي هو بيبقى هوسبيتال اكوايرد انفكشن. احنا في مصر ما زال البوست انتيكوكر انفكشن انديميك في ايجيبت العائلات كلها عايشه 20 و30 واحد في اوضه واحده كل الاولاد عندهم ابر سبيرتلاس انفكشن انديميك في العيان ده بيجي بعد 2 ويكس من الابر سبيرتلاس انفكشن بيقول جوريا عرفنا السبب بتاع الجوريا ايه؟ ان الجي اف ار انها بتنتهي ليه الجي اف ار بتنتهي؟ لان الليجن مانج بيبقى فيه ديسندر سيل بروفيشن بيجي معاه هيماتوريا ما دام الجي اف ار بتنتهي ده بيجي يقول جوريا كمان ودي كمان بريفرسبل رايز ان سيرم كرياتين يعني ممكن الولد الصغير الكرياتين بتاعه يبقى بدل يبقى 6 من 10 7 من 10 يجي 1 2 من 10 1 و 4 من 10 اوكي فيبقى عندهم مايل انترنت اوف ايرن فانكشن عندهم بروجوريا تمام عندهم هايبر تنشن كل ده عشان الميسنجر سنتر روتيشن والجي اف ار لما بيقل لما بيقل الجي اف ار سودم ري ابزوربشن بيزيد لان نازل بالراحه خالص الفلتريشن قليل فبينزل فيري سلو يبقى في وقت طويل يحصل فيه ابزوربشن اوف ذا صوديوم وبالتالي بيحصل فيه صوديوم سلطه موتر كده فبيعمل شديمه عنده فبيجي الولد مورم رجليه ومورم وشه والبول بتاعه قليل والكرياتين بتاعه عالي شويه وكمان عشان في ديسربشن اوف الجلوميرا بيزن مبرين فعنده هيماتوريا ودي كلينيكال بيكشر الكامله بتاعت واحد ولد عنده بوست التكوكر هيماتوريا وجوريا وهايبرتنشن وريفرسبل انترنت او دارينا فاش الحاجه الثانيه اللي هو الانتي جلوميرا ديزمبرين فايس احنا اتكلمنا عليها نفس الميكانيزم بالظبط بس ده هو المثال اللي انتوا عارفينه كلكم في الباش سيندروم ميسنجر باترن ده اللي هو لو جاب في ميسنجر طبعا هيبقى نفس الحكايه لو حصل ميسنجر بروجريشن جامد قوي رينا فاش هتبقى انتاج لو جاب ميسنجر ديبوزيشن اوف ذا نيو كومبلكس ها يدينا بيكشر زي بتاعت الاي جي نيتروفيس اللي احنا قلنا الماتوريا بس لكن لو مع مع الديبوزيشن بتاع الانتي بودي او الانتيجين او النيو كومبلكس في الميسنجر ما اديتش بلوريزيشن مارك جاست ديبوزيشن ها دي بيبقى لها ميكانيزم اخرى بتعمل جاست انكريز النابلتي او الجرامير بين المبرين يبقى شويه بروتينوريا مايل مع ماركت هيماتوريا المديات احنا قلنا بيحصل فيه اميون كومبلكس ديبوزيشن حصل فيه اميون كومبلكس ديبوزيشن لكن اميون كومبلكس نفسه ما بيعملش ميديشن للانفلاميشن لان في ميديوتس للانفلاميشن احنا اتكلمنا عن بعضها واحنا بنتكلم دلوقتي اللي هي الانتي بودي نفسه المديتور لو حصل فيه ديبوزيشن الكومبلكس فراجمنتس كلها اللي احنا اتكلمنا عليها في 529 الانتيجيز والنيجيز والمونوسايت والتي سيلز. يبقى ذيس ار ذا ميدياترز اوف الميلاتي بروسس اللي بتبتدي بعد ديبوزيشن اوف ذا نيون كومبلكس سواء اذا كان سيركوليتنج نيون كومبلكس او انسايد نيون كومبلكس فورميشن. على ان هو ذا انفكشن، ان هو الناتوريا مع لوكس اتوري. لوكس اتوري يعني باستل اليوم مش عارفوها قوي يعني. ده باستل فزي باستل وزي ار بي سي بيشخصوا على ان هو يا اما يو تي اي يا اما كرون. يبتدي يعمل له كالتشر ويدي له انتي بيوتيك اكوردنج تو ذا كالتشر. وبسبب ما تعرفش ازاي تطلع كالتشر فيها امينو جلايكوسايد. فالعيان بيروح واخد جنتامايسن وامتيسن ويجي لك دي نفس الفكره. بينما هو الراجل قصه ثانيه خالص. الراجل قصه ثانيه خالص وانت عايز تعالج الستيرويد مش تعمل ايه. الكونسوليديشن هي الستيج اللي بين الاندكشن وبين المينتنس. اللي هي برضه بتكرر قد دروس كبيره من الميونوسبريشن بس باي اورال روت عشان برضه تو بريفنت از ماتش از اي كان ذا ديبوزيشن اوف ذيس اميون كومبلكسز ان ذا كيدني. اقدر اعمل على قد ما اقدر. وبعدين بعد كده اللوكال اميون بروسس اللي كيدني تبقى ماشيه الجلوميرال سيلز اللي هي البكتيريال سيلز هي اللي تعمل الاميون رياكشن. خلاص الرول بتاع البلاد اليمنت انتهى ويبتدي الرول بتاع السيلز الموجوده هي الاندوثيليال سيلز هي اللوكال اميون رياكشن اللي هي بتعمله هو ده اللي بيستمر معايا على طول وهو ده اللي عايز المينتنس ثيرابي ستيرويد. فدي العيان بيقعد بقى العيان بيقعدوا ييرز يعني العيان بتاع السيستميك لوبس بيقعد 5 ييرز على الاميونوسبريشن عشان المينتنس ده. ويبني ناو اند ذن يخش في فلير يبتدي السيستميك اميون رياكشن يعلى تاني فاديله فرصه اهمله شويه وبعدين اكمل بالمينتنس ثيرابي اند سو اون. ف ذيس از ذا تريتمنت بروتوكول. لازم العلاج بتاعي يضمن اندكشن فيز كونسوليديشن اند مينتنس. من الشين هتاخدوه في الأطفال. من الشين نورمال فول واتر واضحة باينة جدا بتاعت الفول الأساس، ودي واتر فول فاتمنت يعني الفول بروسس ملزقة بعضها كلها ملزقة بعضها فاتمنت أو الفول بروسس هو ده اللي بيخلي الأكل فيه نوري. اللي فيه نورمال ميكانيزم بتخلي الدهون عادي أو ما عادش، فدي بتبقى الوصف في الحالات دي نتيجة الفاتمنت أو الفول بروسس. ده النورمال، وده لما تبقى امالجميتد مع بعض ملزقه مع بعض فبيحصل فيه ماركت بروتينوريا، هو ده اللي بيورينا يعني دايجنوز اوف مينيمال تشينج مونوفاتيك ار سيلز باي الكتروميكروسكي نوت باي لاب ميكروسكي ان باي لاب ميكروسكي ان باي لاب ميكروسكي ان اول تشينج فاوند باي الكتروميكروسكي ميكروسكي از ذا فاتمنت اوف ذا ميرور اوف ذا فوتوسكي. Young adults ممكن يكون أفكتد، وإحنا اتكلمنا على سام تيبس ومنها تشينج ممكن تتبرجات انتو فوكرا سيجمنتر هايبر تنشن بري كومن يعني نيجا عندهم هايبر تنشن في بروغرس انتو انتو تيج بيها تير وزين 10 years في بعض الفورمز تبقى سيجير شوية تسميها مالينت او جلوبال فورمز جلوبال سكلوروز دي بتدخل فينا بسرعة اسرع شوية الديزيز ده يوجوال ستيرويد ريزيستنت وعشان اديله ستيرويد لازم استنى عليه فتره طويله قوي بياخد فيري لارج دوز ستيرويد فور ا لونج تايم يعني على الاقل الريسبونس بيقعد من 6 ل 8 مانث لكن بيحصل فيه ريسبونس لفيري هاي دوز ستيرويد عشان كده وي اد اذر دراج لايك ساكوسامايد اند ساكوسبور لو اسباب الفوكا انسجمنتر زي الانالجيتك نيكروباثي الريفلاكس نيكروباثي الاتش اي في الهيروين ابيوز نيكروباثي نفرا ابريشن يعني لو انا شلت جزء من الكلى فور تيومر فور بلستون كان زمان اللور فول ستون بيشيلوا جزء من الكلى عشان بلاش حل من جلد مفروض راح يقدروا يشيلوا جزء من الكلى ده اسمه نفرا ابريشن يعني انا شلت جزء من النفرا فده بيعمل حاجه وات كول هايبر فلتريشن ثيري يعني الدم بدل ما كان يروح لمليون جلومرال بقى يروح ل 500000 او 750000 جلومرال فبالتالي الجلومرال تروح لها دم اكتر فيحصل فيه انكريز انتر جلومرال بريشر ويعمل فيه جلومرال سكروز الكيمي از نوت يوز او نيفرون از نوت يوز اللي جالها كميه كبيره دي من الجلد يحصل فيه انتر جلومرال هايبر تنشن الميثانجر ده بتطلع كتير الميثانجر سيلز تحت الدبل ريكريشن ويحصل فيه جلوميرولس كلوز بسرعه سيكل سيل ديزيز اوبيسيتي على فكره من الحاجات اللي بنشوفها كتير الايام دي جاست من غير ما عملت اي حاجه جاست ان هو موربيد اوبيسيتي عنده موربيد اوبيسيتي دي لها علاقه برضه بالهايبر فلتريشن ثيوري كفايه كده عليكم في الاسباب دي الهايبر فلتريشن ثيوري نفرون لوس نفرون هايبر فلتريشن ماتريس اكيميليشن يحصل فيه الدكتور داخل فيجن سترايك كل شويه عدد شويه من النفرون يبقى لوس عدد شويه يبقى لوس لغايه ما عينه يخش في اند ستيج رينال ديزيز ودي اللي بنسميها ان الكيدني بيكور الفيشو بتاعها بيبوظ بيبوظ اللي جنبه بيبوظ اللي جنبه بيبوظ اللي جنبه ممكن تجيبوهم